أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر كَانُوا وَأَضْعَفُ جُنْدًا يتفطرن منه وتنفطر تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به وتنذر به قوما لدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر وما ينبغي للرحمن أن صدق الله العظيم.